بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. كلمة الأموال السلطانية يعني التي مردها إلى السلطان، هو يتصرف فيها بشرع الله سبحانه وتعالى، وهي أموال المسلمين العامة التي يتصرف الحاكم فيها نيابة عن المسلمين في رعاية مصالحهم و فيما أمر الله سبحانه وتعالى بإنفاقها في وجوهها الشرعية، كما أنها تجمع من وجوهها التي شرعها الله عز وجل. ليست أن الأموال السلطانية معناها أنها خاصة للسلطان يتصرف فيها بما يشاء، وإنما المقصود أن مرد جمعها وإنفاقها إلى السلطان وفق ما ورد في الكتاب والسنة، نيابة عن المسلمين المكلفين بصرف هذه الأموال في مصارفها. يقول: هي ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة أو الزكاة والفيء. سيعرف كل واحد من هذه الثلاثة. قال: فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي أنزلت في غزوة بدر، وسميت أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال: أسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى أن قال عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال في أثنائها أي في أثناء السورة: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذا يبين مأخذ من أين أخذت الغنيمة وكيف تنفق. فبين سبحانه وتعالى أن الغنيمة ما أخذه المسلمون من أموال الكفار الحربيين الذين لم يعاهدوا ولم يؤمنوا بأي أنواع من العهود والأمان، فهؤلاء مالهم أباحه الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو سبحانه وتعالى خلق الأموال للبشر ليعبدوا الله عز وجل بها ويستعينوا بها على طاعته. فإذ لم يفعل الكفار الحربيون ذلك، نزع الله عز وجل منهم هذه الأموال وجعلها حلالا للمسلمين، فسمى ذلك مغنما أو غنيمة. وبينت الآية أن خمسها يكون في هذه المصارف الخمسة: لله سبحانه وتعالى تبركا، وهي كلها لله، ذلك أن يبتغى بإنفاقها وجهه عز وجل. والمصارف الخمسة: للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى لذي قربى الرسول صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال، واليتامى وهو كل من فقد أباه وهو دون البلوغ، والمساكين وهم من لا يجدون كفايتهم وحاجتهم، ويدخل فيهم في هذا الموضع الفقراء، وابن السبيل وهو من فقد ماله في طريق سفره أو لم يكن معه مال في طريق سفره. فهذا يدل على أن أربعة الأخماس تكون للغانمين، لأن الله نسب الغنيمة إليهم، فقالوا اعلموا أن ما غنمتم هم قد غنموا، إذن هم قد أخذوا هذه الأموال واستحقوها وصارت حلالا لهم، لأن مالكها قد نزعها من أيدي من عصى الله فيها وأشرك به وأعطاها إياهم سبحانه وتعالى، هو الذي فعل ذلك. الأربعة الأخماس تقسم على الغانمين كما سيأتي بيانه. قال وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا ثابت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل بخمس على النبيين، أن الله نصره بالرعب مسيرة شهر، يلقي الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يصل إليهم بشهر، وهذا يدل على هزيمتهم معنويا قبل أن يهاجمهم المسلمون وقبل أن يقاتلوا المسلمين، ولا شك أن هذا من أعظم أسباب النصر. وجعلت لي الأرض مسجدا، بمعنى أن كل مكان يصلح للعبادة فيه إلا ما نهي عنه كالمقبرة والحمام، بخلاف من كان قبلنا كانوا لا يصلون إلا في البيع والكنائس، وأما المسلمون فمساجدهم الأرض كلها. وطهورا يعني عندهم ما يتطهرون به، الماء أو التراب، من لم يجد ماء وجد صعيد الأرض يستطيع أن يتيمم ويصلي في وقت الصلاة. والشاهد هنا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وذلك أن هذه الأمة قد علم الله عز وجل ضعفها وحاجتها فأحل لها الغنائم، وهذا دليل على أن الأرض المغنومة ليست مما يجب قسمه، لأن الأرض كانت لمن قبلنا، كما قال الله عز وجل على لسان موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فجعلها مكتوبة لهم، فهذا دليل على أن الغنائم لم تحل لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أي المنقول، الغنائم والمال الذي ينقل، أما الأرض والعقار والدور مما لا ينقل فهذا ليس داخلا فيما يجب قسمه، يخير الإمام فيه بين قسمته وبين أن يضرب عليه خراجا مستمرا لمصلحة من يأتي من أجيال المسلمين، يؤدي هذا الخراج إلى بيت المال من ينتفع بهذه الأراضي والدور، والله أعلم. وأعطيت الشفاعة أي الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، الشفاعة في استفتاح باب الجنة خص بها دون الأنبياء، وعموم بعثته صلى الله عليه وسلم مما أجمعت عليه الأمة، وهو نص كتاب الله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في المسند ابن عمر، حسنه الحافظ وصححه الشيخ الألباني بطرقه، وهو حديث جيد الإسناد، صححه الحافظ العراقي أيضا. البعث بعث شرعي أمره الله عز وجل بالجهاد، وبعث كوني وفقه الله له وقيض له أمة تستجيب له حتى تقاتل بالسيف، فإنه سبحانه وتعالى جعل مع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يستجيبون له ويطيعونه في قتال كل من خالفه، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، أو جاهد بمن أطاعك من عصاك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، أو كما قال عز وجل بين يدي الساعة فإن بعثته عليه الصلاة والسلام والجهاد الذي أمر به ووقع من أشراط الساعة، هو آخر النبيين وأمته آخر الأمم، وما بعث به عليه الصلاة والسلام هو من أشراط وأدلة قرب قيام الساعة، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقال عز وجل فهل ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة فقد جاء، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فهي حكمة شرعية وكونية، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا موافق لقوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أن كان قبلنا أمروا بقتال محدود، أمر الله موسى عليه السلام أن يأمر قومه بالقتال للحصول على الأرض المقدسة، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بالقتال في الأرض كلها، وغاية انتهاء القتال علو كلمة الله في جميع أنحاء الأرض، عبادة الله وحده لا شريك له في كل أجزاء الأرض. إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. إذا كان في مكان ما يعبد غير الله عز وجل يعني على سلطان على الأرض ليس خاضعا لسلطان المسلمين ولا معطيا الذلة والصغار للمسلمين، لا كان القتال واجبا حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ويتم ذلك كاملا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم حين يهلك الله كل الملل، وعيسى صلى الله عليه وسلم في زمنه يكون تشريع قبول الجزية من الكفار يكون قد انتهى، ولا تقبل الجزية يضعها عيسى بن مريم، لا يقبلها حتى يعبد الله سبحانه وتعالى بدين الإسلام في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم في الأرض كلها، ولا يظهر دين سواه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، ولا يقبل من أحد دين سواه، وبعث قدري كوني كما أنه بعث شرعي حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كان من ذلك ما شاء الله أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين، ويتم ذلك كاملا واقعا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لتحرير الجزيرة العربية من سلطان الروم والفرس أو الوطن العربي كما يسمونه، وما صار وطنا عربيا إلا بفتح المسلمين له، فلم يكن المقصود من القتال الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام أغراضا قومية ولا وطنية، وإنما كان الغرض هو إعلاء كلمة الله ودينه في الأرض بنص هذا الحديث. وجعل رزقي تحت ظل رمحي معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له خير الأرزاق وهو أن يأخذ من الغنيمة، فهو له صلى الله عليه وسلم من مال الفيء وله من خمس الغنيمة ما أغناه الله به، وهذا من أطيب الكسب، الله عز وجل أغناه بما يسر له من ذلك حتى لا ينشغل إلا بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى والجهاد لأجل نصرته. وكذلك أمته صلى الله عليه وسلم رزقها دار وفير إذا كانت تقوم بما أمرت به من السيف والرمح أي الجهاد في سبيل الله، وإذا تركت الجهاد ضعف نصيبها من الرزق الحلال، ونسأل الله العافية. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، جعل ذلك شرعا لأن أمر به صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. شرع الله عز وجل أن يجعل الصغار، أن يجعل الذل على من خالف النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبدأون بالسلام ولا يأخذون صدور الطريق بل يأخذون مضايقه، ولا يكون لهم أمر ولا نهي في أرض الإسلام، في الأرض التي ظهر عليها الإسلام، إنما هم خاضعون لسلطان الإسلام. وأما قدرا فالله عز وجل جعل شان النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا مبتورا، وجعل كل من خالفه ذليلا صاغرا، لا بد وأن يخسأ وأن يذل من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كافر أو منافق أو مبتدع أو ظالم أو فاسق، على قدر مخالفته يكون ذله وصغره. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فهذا الحديث وفي وجوب التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحرمة التشبه بأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. المقصود من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهذا دليل على إباحة المغانم وأنها من أحسن وأكمل وأفضل الأرزاق والمكاسب. قال شيخ الإسلام رواه أحمد في المسند عن عمر: والواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شاهد الوقعة. صحح ابن حجر إسناده، وقد جاء أيضا من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره: الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهم الذين شهدوا القتال، الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، بمعنى أن بعضهم قد يكون ردءا مستعدا وبعضهم يكون مقاتلا بالفعل، تقسم على الجميع، كانوا شركاء في القتال فكانوا شركاء في المغنم. قال: ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها، يقسمون أربعة أخماس الغنيمة بالتساوي بين جنود الجيش، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل فرس أسهم واحد. قال وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلا على من دونه، على عادتهم في الجاهلية كانوا يجعلون الغنيمة للكبار والمقاتلين الأشداء، فرأى سعد أن له فضلا على من دونه فأراد أن يأخذ شيئا أكثر من غيره، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد السيف الذي أخذه في المغنم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. وهذا معناه أنه بدعائهم وتضرعهم إلى الله ينصرهم الله سبحانه وتعالى على من عداهم، ويرزقون الغنائم التي أحلها الله لهم. قال وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص: قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم فيكون سهمه وسهم غيره سواء. قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ يعني الرجل يكون حامية القوم يحميهم، فهل يكون سهمه وسهم من دونه في القتال سواء؟ فقال: وهل ترزقون توصلون إلا بضعفائكم؟ قال: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه، أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا ينفلون لذلك، يعطون من حسن جهده شيئا زائدا من أصل الغنيمة على قول، ومن الخمس على قول، ومن أربعة الأخماس على قول آخر. من أين يكون النفل؟ وهو الزيادة على ما يأخذه باقي الجيش من أجل مجهود خاص وبلاء حسن. قال: وكان ينفل السرية في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. الحديث صحيح، صححه ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حديث حسن. السرية جزء من الجيش يخرج أثناء الذهاب أو أثناء العودة لعمل مهمة قتالية بأمر أمير الجيش، لا شك أنه وفي الذهاب يكون عندهم همة ونشاط. والسرية إنما تغنم بالإضافة إلى قتالها وجهدها خوف الكفار من الجيش المسلم القريب الذي خرجت منه، فيكون الجيش شريكهم في الغنيمة في النهاية، ولكن هذا المال الذي غنموا يأخذون زيادة على نصيبهم كأفراد من الجيش، الربع إذا كان ذلك في الذهاب، والثلث إذا كانت المهمة العسكرية في العودة، لأن الناس في العودة أثناء الرجعة يرغبون في أن يرجعوا سالمين إلى أهليهم، فيكون الأمر فيه مشقة أكثر، ويكون هناك تعب، ويكون هناك إجهاد في عبر السفر والمعركة الطويلة التي سبقت. فكان تنفيل الثلث في الرجعة مناسبا من جهة المعنى، زيادة على ما كان ينفلون ما كانوا يعطونه في الذهاب في البدأة. يقول: هذا النفل قد قال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنما يكون من خمس الخمس، خمس الخمس الذي للرسول صلى الله عليه وسلم، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس، من أربعة الأخماس يعني ليس من أصل الغنيمة، لكن من أربعة الأخماس التي هي من غنائم هذه السرية التي يشركهم فيها باقي الجيش. يقول: وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا هوى النفس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وجواز أن يكون تخميس، أن يكون جزاء السرية التي أحسنت وأبلت بلاء حسنا يكون من أربعة أخماس الغنم، وقيل من أصل ما غنموه قبل التخميس يخمس بعدها. شيخ الإسلام يرجح أنه من أربعة الأخماس، يعني حتى ما أعطوه يخمس، يعني يأخذ مثلا الغنيمة، غنمت السرية غنمت مثلا مئة شيء مثلا، فيعطى كل واحد من هؤلاء السرية ربع هذه المئة 25، ثم توضع 75 ضمن الغنائم كلها، ويخمس الذي أعطيه كل واحد منهم ثم يقسم الباقي على الجيش، يعني مع بقية الغنائم تقسم على الجيش. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط، وينفل الزيادة على ذلك بالشرط، يعني ينفل الربع والثلث إذا قاموا كما ذكرنا بمهمة عسكرية إضافية عن الجيش. أما بالشرط يقول مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ونحو ذلك. وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط، وهذا قولان لأحمد وغيره. شيخ الإسلام يرجح ويميل إلى أن يمكن أن يزيد على الثلث في التنفيل بالشرط، وأما من غير شرط فالربع أو الثلث. يقول: وكذلك عن قول الصحيح للإمام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة بدر، يشير إلى ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. أما حديث أبي قتادة: من قتل قتيلا فله سلبه، فله من قتل قتيلا له عليه بإن فله سلبه، فهذا في غزوة حنين. يقول: إذا رأى المصلحة راجحة على المفسدة، يقول: من أخذ شيئا فهو له. والذي يظهر الله أعلم وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في غزوة بدر من أخذ شيئا فهو له، وإنما قال: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا السلب لا يخمس عند الأكثر، وقيل يخمس إذا كان كبيرا والله أعلم وأعلم، وقيل يخمس مطلقا. السلب هو سلاح ودابة وملابس الكافر المقتول. هو قاله مرة عديدة: من قتل قتيلا فله سلب، وهذا مرة عديدة. وأما ما ذكر شيخ الإسلام: من أخذ شيئا فهو له، فهذا لا أعلمه في الصحيح. قال: وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئا، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فإن الغلول خيانة، ولا تجوز النهبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. الانتهاب أن يختطف كل واحد ما تناله يده. ولذلك الكلمة التي ذكرها التي قد يفهمها البعض: من أخذ شيئا فهو له، أن كل الناس يأخذون ما يستطيعون أخذه، هذا ليس كلام أحد من أهل العلم على هذا الفهم الذي هو الانتهاب، لذلك نهى عنه وقال لا تجوز النهبة. ما يقع في الحروب المعاصرة عند سقوط الدول والمدن من الانتهاب من أن المنازل والدكاكين والمحلات كل يأخذه الجيش الغانم، كل ينال ما يريد. الذين يعني ينكرون على أهل الإسلام أمر الغنيمة يقولوا: كيف تأخذون أموال الناس وأموال المدنيين ونحو ذلك، هم يفعلون أضعافا مضاعفة مع أنفسهم حين يعني ينتصر بعضهم على بعض. والمناظر التي صوروها حين دخلت قوات الحلفاء برلين وهم من جنسهم أوروبيون مثلهم، وما اغتصبوا من النساء وما أخذوا من البيوت، فظائع فظيعة فعلوها في كل مكان دخلوا فيه، ما فعله الأمريكان في فيتنام، وما فعله اليهود في فلسطين، وما فعله الأمريكان في العراق، وكل يعني ما يزعمون أنه من حقوق الإنسان أظنهم يعنون فقط الإنسان في اعتبارهم يعني، وهم الأهل القوة والغلبة. الإنسان عندهم هو طائفته المنتصرة، أما باقي الناس فليسوا بشرا والعياذ بالله. لما يقولوا حقوق الإنسان ما عندهمش مراعاة لشيء إلا لطائفتهم، حتى من عاداهم من بني جلدتهم إذا انتصروا عليهم فتكوا بهم. فهذا ليس عند أهل الإسلام قط. أموال الكفار المغنومة تجمع ثم تقسم، سواء كانت أموال الكفار يعني المحاربين أو التابعين لهم كما ذكرنا اللي هم يسموهم مدنيين. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن النهبة، فإن ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيء بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. يقول فلا بد أن يخمس هذا الأمر، يعني إذا كان لم يقس، إن ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا، فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميسه، وكل ما دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. وده هو الأصل في هذا الأمر، أنه إذا لم يكن الإمام يجمع ويقسم، ينظر الإنسان بالتقريب والتحري قدر ما يصيبه لو كان الأموال تقسم على الجيش، فبالتحري والتقريب يأخذ الأربعة أخماس من ما يناله هو لو كان بعد تخميس ما يأخذ ما يقع تحت يده، ويعني يتصدق بالباقي على باقي أفراد الجيش أو من لم يأخذ نصيبا معتبرا من ذلك. هذه الأحوال في الحقيقة من أخذ شيئا فهو له لم تكن في العهد الأول، أو أن كل من أخذ شيئا ونالته يده أخذه لم يكن في العهود الأول، وإنما كانت في العهود المتأخرة، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون ولا حتى الملوك العادلون ولا حتى في عهد الملك العاض والملك الجبري كانت تجمع وتقسم، كانت الغنيمة تجمع وتقسم. يقول ومن حرم على المسلمين جمع الغنائم والحال هذه أو أباح للمسلمين أن يفعل فيها ما شاء فقد تقابل القولان تقابل الطرفين ودين الله وسط. لأن الإمام ممكن يأخذ الأموال زي ما الأحوال المعاصرة، إذا جمعت أموال تجعل للدولة ولا يعطى الجنود منها شيئا ولا يعطى المقاتلين منها شيئا، هذا كلام ليس صحيحا ولا جائزا. والطرف الآخر الذي يمنع بالكلية، لأن بعض العلماء يمنع من قسمة من أخذ شيء من الغنيمة في حالة ما إذا لم يجمعها الإمام ويقسمها، وذكر غير واحد أن يجمعها بعض من قام بالقتال من المسلمين، يجمعون ما تيسر لهم ويقسمونه على بعضهم، كل مجموعة مع بعضها على يعني مقتضى الشرع يخمسون ما أخذوه ويقسمون الباقي على مجموعتهم التي حصلت على الغنيمة. يقول والعد في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، وهذا هو الصحيح أن الفارس له ثلاثة أسهم، فرساء سهمان لفرسه وسهم له، ولأن الفارس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، إلى مؤونة نفسه وسائسه. هو الظاهر إلى مؤونة نفسه وفرسه. ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، الفرس يحتاج إلى مؤونة في نفسه وسائسه وهو فارسه، ولذلك أعطي نصيبين للفرس. يقول ومنفعة الناس به أكثر من منفعة راجلين، ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بين الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وبالتالي فالأصل أن كل فرس يكون له سهمان، سهم وسهم للفارس بالإضافة إليه. طب أدوات الحرب الحديثة، أدوات الحرب الحديثة من الطائرات والدبابات والعربات المصفحة غالبا ما تكون ليست مملوكة للمقاتلين، وعلى أي حال فهم كالراجل كل منهم له سهم واحد، لأنه ليس هناك نص في ذلك ولا إمكانية للقياس، ولذلك نقتصر في الزيادة للفارس على ما ورد، وما سوى ذلك فكل المقاتلين سواء، خصوصا أن هذه الأدوات في الأغلب العام ليست مملوكة للمقاتلين، إنما يأتي بها الإمام والدولة هي التي تأتي بها ضمن إعداد الجيش. بل حتى في أزمنة يعني بعيدة، السفن مثلا ونحو ذلك، هذه السفن أيضا ليست مملوكة للمسافرين للمقاتلين، وبالتالي فكل واحد منهم له سهم واحد. والله أعلم. لا، الأسلحة تكون ضمن الغنيمة، أسلحة الكفار تقوم وينتفع بها المسلمون أثناء المعركة، وبعد ذلك تكون أيضا الغنيمين تقوم ويعطون قيمتها كذلك. لا، الأدوات ملهاش أسهم، الأدوات ملهاش أسهم، مفيش غير الفرس بس. يعني الطيارة مفيش قياس أصلا، واحنا بنقيس الطيارة والدبابة على فرس إزاي؟ لا لا، وهو أصلا هما اللي بيطلعوا نجيبهم، هما بيجيبوا الطيارات دي، بيدفعوا البنزين بتاع الطيارة، مقاتلين الطيار بيدفع. لا مفيش كده، مفيش تأليف، محدش يعني الموضوع، محدش يقعد يقيس من دماغه ويقترح اقتراحات ونحو ذلك. هي الامر ده هو اللي ورد فيه استثناء اللي هو ايه؟ الفرس، وغير ذلك يبقى على ما هو عليه. يقول: والفرس الهجين الذي تكون امه نبطية، ويسمى في هذا الزمان التتري، سواء كان حصانا او حجرا، ويسمى الرمكة، او خصيا ويسمى الاكديش. حاجة دي طبعا في زمن بسامية لن ننشغل بشرحها كثيرا، يعني اللي بيسموه التتري او البرذون اللي هو الهجين. يعني يقول: وكان السلف يعدون للقتال الحصان لشدته ولقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر اللي هي الإناث، يعني لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. يقول: وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعرفه صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. الخلاف في إنه إذا حازه الكفار إلى ديارهم، فهذا بعض العلماء يقول يقسم إذا حازه الكفار إلى بلادهم، وإذا لم يحوزوه وعرفه صاحبه أخذه، والصحيح أنه إذا عرفه صاحبه أخذه على كل حال، ولو بعد القسمة فالصحيح أنه يأخذه أيضا ويعوض من وقع في نصيبه من بيت المال. وتفاريع الغنائم وأحكامها فيه آثار وأقوال، اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعضها، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. صحيح، زي المنجنيق، ما عطاش اللي هم عملوا المنجنيق حاجة زيادة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي من نصب المنجنيق شيئا زائدا. أعطي للفارس بسبب فرسي الذي ينفق عليه. لا، لو واحد جاي كذا فرس ملوش غير سهم بتاعه وسهم وفرس اللي بيركب يقتل عليه، اللي جاي فرس هو اللي ياخد. خلاص، يبقى هو اللي هياخد. أموال أهل الذمة وسباياهم التي عند الحربيين إذا استولى عليها المسلمون هل نردها إليهم؟ نعم، لأن أموال أهل الذمة المسلمون يلزمهم حفظها كما يحفظون أموال أهل الإسلام. وهل يسعى المسلمون لفكاكهم من الأسر؟ نعم، كما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عندما كلم قازان ملك التتار على أن يطلق أسر المسلمين، فقال لا إلا أسر أهل الذمة، فأصر على إطلاق أسر أهل الذمة أيضا. هل تخمس إذا قسم الحاكم الأرض الخارجية كذا إذا لم نميز بين خارجية وغيرها؟ هي مقصة خارجية، إلا الأرض ما أصبحت خارجية إلا عند عدم قسمتها. عمر رضي الله عنه لم يقسم كل الأرض التي غنمها المسلمون في عهده، قسم شيئا وامتنع من قسم السواد الأعظم من الأراضي المغنومة، وضرب عليها خراجا ثابتا كأجرة تؤدى إلى بيت المال يؤديها من ينتفع بالأرض، في الأصل الكفار، وبعد ذلك صار حتى من أخذها من المسلمين أدى ذلك. إذا اختلطت هذه الأرض الخراجية الآن على قول كان اجتهادا منذ أكثر من 1200 سنة، اجتهد بعض أهل العلم في جواز تحويل الأرض الخراجية إلى أرض عشرية فقط، والصحيح جمع العش والخراج، لكن باجتهاد وقع هذا الأمر وتحول الأمر إلى أراضي عشرية في مصر والشام والعراق ومعظم البلاد، تحولت ولم يعد يضرب عليها خراج قبل في 103 وما بعدها، يعني قريبا من هذا، باجتهاد من البعض بعد أن صار عامة أهل الأرض مسلمين. فهذا الأمر اختلط فيه أيضا الأراضي المستصلحة التي استصلحها المسلمون، فلا يدرى هل كانت هذه من الأرض الخراجية التي الأرض التي بين أيدي الناس اليوم، أو أنها من الأرض المستصلحة المملوكة للمسلمين. ولذلك مع وجود الاجتهاد في المسألة لا يلزم من تحت يده أرض الآن بأن يؤدي شيئا إلى أحد، لأن الأصل أنها ملكه ورثها عن أبيه أو أبائه أو أجداده، لم يتبين لأحد أين مساحة الأرض التي كان مضروبا عن الخراج في مصر مثلا. لا ندري هذه الأرض مما استصلح عبر السنين الطويلة عبر 1200 سنة، أم أن هذه كانت من الأرض الخراجية التي باجتهاد حولت عشرية باجتهاد بعض العلماء والآئمة. لذلك نقول الأرض الحالية الأصل فيها أنها ملك لأصحابها. هل هناك أراضي موقوفة لا يجوز التصرف فيها بتقسيم أو غيره كأرض فلسطين كما يقول البعض؟ لا، المقصود بهذه الأرض في أرض الشام وغيرها بما فيها فلسطين أنه لا يجوز لأحد أن يسلمها للعدو. من يقول فلسطين أرض موقوفة بمعنى أنه لا يجوز أن يسلم جزءا منها للعدو وأن يقول هذه أرض إسرائيل مثلا أو نتنازل عنها لإسرائيل، لأن هذه الأرض فتحها المسلمون فهي ملك لهم أيا ما كانت، سواء ما كان منها خراجيا حول عشريا أو ما كان منها مستصلحا استصلحه المسلمون أو ما كان منها يعني قسم وملكه الغانمون حين قسمت عليهم الأرض. على أي الأحوال هذه الأرض ملك المسلمين، لا يجوز لأحد أن يعطيها ويهبها من عند نفسه للكفار، ولو باعوها لكفار فلا بد أن تكون تحت سلطان المسلمين وليس بأن تكون أرضا للكفار يعلنون عليها دولتهم الكافرة، فلا يجوز التصرف فيها لمصلحة الكفار أبدا بحال من الأحوال. ويجوز بيع مسلم لمسلم بلا شك، حتى الأرض الخارجية الراجح أنه يجوز أن تباع لمسلم يؤدي عنها الخراج، فهي أولوية انتفاع مش بيع، هي مملوكة للمسلمين ولكن أولوية الانتفاع بها لمن ملك لمن هي تحت يده وعليه أن يؤدي الخراج عندما كان هناك خراج يدفع. على قول شيخ الإسلام التيمية من أربعة الأخماس أي الثلث والربع للسلام المفردة بعد إخراج الخمس، فينفرد الربع أو الثلث ثم باقي الأربعة أخماس على باقي الجيش، لا على من مع هم دخلوا في الجيش أيضا، على باقي الجيش ومن معهم، وهم أيضا نصيبهم كأحد أفراد الجيش. هل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة والصحابة هل أخذهم ينقص من الأجر في القتال؟ نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. لا لا يفيد استئجار ترك الغنيمة، ولكن يأخذها وإن شاء ينفقها في سبيل الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ هذا الخمس وينفقه في سبيل الله، يأخذ كفايته منه وينفق الباقي في سبيل الله. ما الذي ينطبق على اليوم على أخذ أموال الكفار غنيمة؟ محدش بيعرف يأخذ حاجة منه، الكفار هم اللي بيأخذوا أموال المسلمين في المشارق والمغارب، بلاد المسلمين مستباحة في المشارق والمغارب، الأموال التي تؤخذ، نسأل الله العافية. أمر شوية أعاجيب الإخوة يعودوا يجيبوها من على النت، بيقول كلام لمصطفى محمود إن كثيرا من الجغرافيين العرب وضعوا في خرائطهم إن قوم يأجوج وماجوج في القطب الشمالي، ويقول لن نجعل له من دونها سترا يعني الليل بين القوم بين الشمس، لأن القطب الشمالي لا ينقطع فيه النهار. طبعا ده حاجة عجيبة جدا، لا ينقطع النهار إمتى؟ ده دايرة أولا ضيقة غير مسكونة، وبعدين كان ده في 6 أشهر الصيف، اما في 6 أشهر تانيين مفيش ايه؟ مفيش نهار. فكلام عجيب جدا. والتاني يقول لك الارض مجوفة، وبيطلعوا بعضهم بعض الطيارين رأى منها ناسيها. اي حاجة نقولها كده تبقى حكاية ونقعد نفسر بها القرآن، نسأل الله العافية. كلام ما يصلح. نحن نقف على ما قال الله عز وجل في كتابه، ونكل مكان هؤلاء، نكل علم مكان هؤلاء الى الله عز وجل. هل يجوز للزوجة تغيير اسم عائلتها عند الزواج إلى اسم عائلة زوجها؟ بل هذا لا يجوز، هذا من عادات الغرب، يظل انتسابها إلى أبيها، من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه في الجنة عليه حرام. فأبوها هذا يشمل جدها الأعلى، فلا يجوز أن تسمى باسم عائلة زوجها. الدول التي احتلت بقوة السلاح بلادا إسلامية، المواطنون فيها هل هم معاهدون أم حربيون؟ كل دولة احتلت بلاد المسلمين ودخلوها بقوة السلاح لا يكونون معاهدين إلا لمن هو خارج حدود هذه الدولة. أما بالنسبة إلى المواطنين من داخل الدولة المحتلة فهم لا عهد لهم، لأنهم دخلوها بقوة السلاح. يعني على سبيل المثال، متى يكون للمسلم عهد مع اليهود الذين احتلوا فلسطين؟ إذا دخل أرض فلسطين أو إسرائيل بتأشير الدخول واستأذن في الدخول. أما بالنسبة لأهل فلسطين فلا عبرة لهم بما فعله اليهود، واليهود بالنسبة لهم حربيون، فضلا عمن لم يكن هناك معهم عهد. وكذلك لو عقد المسلمون هدنة بينهم وبين اليهود أو بين أي دولة أخرى، إذا كانوا دولة مستقلة وعقدت هدنة، فأفراد هذه الدولة يكونون في عهد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في الحديبية. لكن البلاد التي المحتلة بالنسبة إلى داخل إلى من هم تحت الاحتلال، الكفار بالنسبة لهم حربيون. بيشتغل مع مين؟ اللي بيشتغل معهم في قتال المسلمين كافر مثلهم، والدروز كفر من الأصل.